الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وهذا لفظ أبي داود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع هذه الدعوات الجوامع الماثورة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فيه ذكر لتعوذات كان يتعوذ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت رضي الله عنها: كان يدعو بهؤلاء الكلمات، ثم ذكرت تعوذا. وهذا يستفاد منها أن الاستعاذة دعاء، وكذلك الاستغاثة دعاء، والاستعاذة دعاء بطلب العوذ، والاستغاثة دعاء بطلب الغوث. ولهذا فالدعاء يتنوع بحسب المطلوب، وباب الاستعاذة باب واسع، وفيه كما تقدمت الإشارة أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر ما يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منه. قالت: كان صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار. هذان الشيئان يتعلقان بالنار، يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منهما. الأول فتنة النار. قيل المعنى في فتنة النار: كل سبب يفضي بالمرء إلى النار، أن يفتن في دينه فتنة تكون موجبة لدخوله النار، فيتعوذ بالله من فتنة النار، أي الفتنة الموجبة لدخول النار، الفتنة التي تتسبب في دخول المفتون بها النار. وقيل المراد بفتنة النار سؤال الخزنة تقريعا وتوبيخا لأهل النار: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى. والأمر الثاني التعوذ بالله من النار نفسها، أي من دخولها وعذابها، يطلب من الله عز وجل أن ينجيه من عذاب النار. ويكون هذا التعوذ بهذين اللفظين جمع فيه التعوذ بالله من النار نفسها، والتعوذ بالله من الأسباب المقربة والمفضية إلى دخول النار، مثل ما في الدعاء الآخر الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، فجمع فيه بين الأمرين، بين التعوذ بالله من النار والتعوذ بالله من الأعمال الموجبة لدخول النار. قال: ومن شر الغنى والفقر. الغنى والفقر معروفان، وكل منهما فيه شر يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منه. أما شر الغنى فهو الطغيان، كما قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وعدم شكران المنعم وعدم استعمال النعمة في طاعته سبحانه وتعالى، وكذلك استعمال النعمة في المعاصي والذنوب، هذا كله من شر الغنى. فالغنى له شر يتعوذ بالله منه. إذا كان المرء غنيا عليه أن يتعوذ بالله من شر الغنى، لأن الغنى قد يدخل عليه شرور، يدخل عليه شرور كثيرة ومعاصي متنوعة وخطايا، فهو بحاجة إلى أن يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من شر الغنى. والتعوذ بالله من شر الفقر، أيضا الفقر فيه شر، من شر الفقر أو من أعظمه التسخط على الله وعلى أقداره وعدم الصبر على المقدور، فهذا من شر الغنى. وفي الحديث الصحيح قال نبينا عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولهذا فالغني إذا كان شاكرا سلم من شر فتنة الغنى، والفقير إذا كان صابرا سلم من شر فتنة الفقر. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وذلك لا يكون إلا للمؤمن، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. وهذا أيضا فيه أن النجاة من هذه الشرور، شر الغنى وشر الفقر وغيرها من الشرور، هو من الأمور التي تترتب على صحة الإيمان وكماله وقوته في العبد. نعم. قال الشارح: والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: قوله من فتنة النار، أي الفتنة المسبب عنها النار. وقوله ومن شر الغنى، أي الشر المرتب عليه، كالكبر والعجب والشره والحرص والجمع للمال من الحرام والبخل والشح. قوله وشر الفقر، كالتضجر والتبرم من القدر والوقوع في المساخط بسببه. قال المصنف رحمه الله: عن زياد بن علاقة عن عمه وهو قطبة بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن زياد بن علاقة عن عمه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. هذه ثلاثة أمور يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منها، والثلاثة الأمور التي يتعوذ بالله منها في هذا الحديث كلها منكرات، منكرات يتعوذ بالله منها. المنكر الأول منكر الأخلاق، والأخلاق فيها محاسن ومساوئ، فيها أخلاق حسنة طيبة وفيها أخلاق سيئة منكرة. وكما أن المسلم يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يهديه لصالح الأخلاق وحسنها، ف فإنه كذلك يسأل ربه أن يعيذه من سيء الأخلاق ومنكرها. وفي الدعاء الماثور اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. قوله واصرف عنا سيئها أي الأخلاق، مثل قوله هنا اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق. فالأخلاق فيها أخلاق منكرة، أخلاق ذميمة، يجب على المسلم أن يتعوذ بالله منها. الآن لما يكون في قلب الإنسان كبر، أو في قلبه حسد، أو في قلبه غل، أو في قلبه سخائم وضغينة ونحو ذلك، هذه كلها أخلاق ذميمة، هذه كلها أخلاق ذميمة، يجب على المرء أن يعالجها بأمرين: كثرة الدعاء مثل هذا الحديث، والمجاهدة للنفس على تخليصها من هذه الأدواء وهذه الأخلاق المنكرة الذميمة. قال اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال، أي وأعوذ بك من منكرات الأعمال والأعمال، أيضا فيها أعمال منكرة شنيعة فظيعة خطيرة، يتعوذ بالله منها. وعموم المعاصي التي تسخط الله سبحانه وتعالى هي من منكرات الأعمال، هي من منكرات الأعمال: الزنا، السرقة، والفحش، والبذاء، السخرية، والنميمة، والغيبة، وغير ذلك. هذه كلها أعمال منكرة، هذه كلها أعمال منكرة تسخط الله، يتعوذ بالله منها. وقولك في الدعاء أعوذ بك من منكرات الأعمال يتناول التعوذ بالله من كل عمل منكر، من كل عمل منكر. الأمر الثالث قال والأهواء. الأهواء، الأهواء هذه تتعلق بالنفس، أهواء النفوس، مما يخالف الشرع، لأن النفس قد تبتلى بأهواء تطلبها وتريدها وتبغيها وتسعى في نيلها وهي مخالفة لشرع الله. لا يحمل النفس على طلبها وفعلها إلا الهوى الذي وجد في نفسه، إلا الهوى الذي في نفسه. ومصيبة الهوى إذا ابتلي به القلب مصيبة عظيمة جدا، لأن الهوى كما عبر عنه قديما يعمي ويصم، يجعل صاحبه مثل الأعمى والأصم تماما، يعني تأتيه الدلائل الواضحة والحجج البينة والبراهين الساطعة فلا يقيم لها وزنا ولا يلقي لها بالا ولا يراها شيئا. لماذا؟ لما أشرب قلبه من الهوى، ولما ملئ به قلبه من الهوى. فتجده ربما يقال له، ربما يذكر له آية من القرآن، آية واضحة المعنى في خطأ الأمر الذي هو عليه، أو حديث صريح واضح الدلالة في خطأ العمل الذي هو عليه، يسمع الحديث ويقول بيدها كذا، يعني اتركنا من هذا، من هذا الذي يجرؤ على أن يرد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى ما يتكلم يشير بيده للشيء الذي لا يرغب فيه ولا يرغب في سماعه، إلا من أشرب قلبه بالهوى. الهوى يعطب القلب، الهوى يعطب القلب، الهوى داء وضال جدا، إذا وجد في القلب أعمى صاحبه وأصم عن الحق والهدى. ولهذا جاء في الحديث إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، حتى يرد البدعة ويتركها، وإلا البدعة هوى تعمي صاحبها عن الحق والنور والهدى. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ف فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. صاحب الهوى مصيبة مصيبة تستبيل له السنة تتضح له ويرى الدليل واضح عليها، لكن بسبب الهوى يرد السنة، سبب الهوى الذي في قلبه يرد السنة ولا يقبلها. إذن الأهواء منكر عظيم يتعوذ بالله منه. المسلم بحاجة إلى أن يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يعيذه من منكرات الأهواء، أن يعيذه من منكرات الأهواء. فالأهواء فيها منكرات عظيمة جدا خطيرة على قلب العبد. وفي الحديث وهو متكلم في إسناده من أهل العلم من يحسنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. نعم. قال الشارح رحمه الله: الأخلاق المنكرة كالعجب والكبر والخيلاء والفخر والحسد والتطاول والبغي ونحو ذلك، والأعمال المنكرة كالزنا وشرب الخمر وسائر المحرمات، والأهواء المنكرة كالاعتقادات الفاسدة والمقاصد الباطلة. وزاد الترمذي: والأدواء، وهي الأدواء المنكرة كالبرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. زاد الترمذي في هذا التعوذ أمرا رابعا، فاجتمع في هذا التعوذ أربعة أمور منكرة: منكرات الأخلاق، ومنكرات الأعمال، ومنكرات الأهواء، ومنكرات الأدواء. الأدواء الأسقام، الأدواء هي الأسقام، والأسقام أشدها، الأسقام التي يصاب بها الإنسان أشدها ثلاث، أشد هذه الأسقام ثلاث: البرص والجنون والجذام. البرص والجنون والجذام، هذه الثلاث هي أشد الأدواء، أشد الأدواء. وسيأتي فيها حديث، يأتي فيها حديث خاص تعوذ بالله من هذه الأدواء الثلاثة تنصيصا عليها: الجذام والجنون والبرص. نعم. قال رحمه الله: وعن شكل بن حميد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو به. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن شكل بن حميد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به، علمني دعاء أدعو الله به. سيأتي معنا قريبا أن العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام قال: علمني شيئا أسأله الله تعالى. ومر معنا أن أبا بكر رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي وفي بيتي. في حديث آخر أن أبا بكر رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام قال: علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. وجاء أن علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: علمني دعاء أدعو الله به. هذا كثير، يأتي الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلبون منه أن يعلمهم دعاء، أن يعلمهم تعوذا. حتى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قالوا: عرفنا كيف نسلم عليك فعلمنا كيف نصلي. علمهم وأخذوا الصيغة التي علمهم إياها وعملوا بها وحافظوا عليها رضي الله عنهم وأرضاهم. ونبهت أكثر من مرة أن هؤلاء الصحابة كل واحد منهم عنده قدرة أن ينشئ أدعية من نفسه وتكون أدعية جميلة في معانيها ومبانيها، و مع ذلك ما كان أحد منهم يتكلف مثل هذا أدعية يوظفها. نعم، قد يدعو الإنسان بعوارض أشياء تعرض له بدعوات في أمور تخصه. أما مثل هذه الدعوات التي واظب عليها وتجعل وردا ويعتني بها عناية يومية، كانوا يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمهم، أن يعلمهم ما يدعون الله سبحانه وتعالى به. والآن كثير من العوام شغلوا عن هذه الدعوات العظيمة الجوامع المباركة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام بأدعية اخترعها بعض المتكلفين وأنشأها بعض المتخرصين، مليئة بالأخطاء، مليئة بالأخطاء والمخالفات الشرعية. ولهذا ننصح بمناسبة ذلك أن تترك مثل هذه الكتب وتهجر وتجتنب ولا يشتغل بها، ويقبل المرء على مثل هذه الدعوات العظيمة الماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا المعنى كان يؤكد عليه عليه الصلاة والسلام في الجمعة في خطبته، يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مصيبة أن يكون الإنسان يديم دعاء يكرره ويبكي وهو يدعو به، ثم يتبين له أنه دعاء مخالف للشرع أو دعاء في بدع ومخالفات لشرع الله، ويكون أمضى فيه عمرا مديدا يدعو بذلك الدعاء بسبب تلك الكتب التي بلي بها. شكل بن حميد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو به، علمني دعاء أدعو به. قال: قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. هذه خمس، هذه خمس كلها تتعلق بالإنسان، وكلها فيها شرور، كلها فيها شرور يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منها. الأول منها شر السمع، شر السمع، والسمع شره أن يميل ويحب سماع الحرام وأن ينفر من سماع الخير، تجده مثل ما يعني قال الكفار: هذا من شر السمع، لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه. تجده لا يريد يسمع القرآن، لا يسمع الحديث، لا يسمع الخير، لا يسمع الموعظة الحسنة، هذا من شر السمع. ومن شر السمع أن يكون يحب سماع الحرام، يحب سماع الحرام، هذا من شر السمع. الآن مع الأجهزة، لما يدير الإنسان الموجات أو البرامج، فإذا وقع سمعه على حرام يحب ذلك، هذا من شر السمع ويبقى يستمع إليه. وإذا وقع على خير وهداية وصلاح وذكر وقرآن يغلقه، ما يريد ذلك، هذا من شر السمع. فإذا العبد محتاج أن يتعوذ بالله من شر سمعه. والأمر الثاني شر البصر، البصر شره من جهة النظر إلى الحرام والإثم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. هذا أو عدم هذا الغض للبصر عن ما يحرم النظر إليه، هذا من شر البصر. وليعلم أن هذا، أن هذين عن السمع والبصر هما المنفذ الذي يدخل إلى القلب، الخير أو الشر. فإذا كان السمع فيه شر والبصر فيه شر، ما الذي سيدخل إلى قلب إنسان هذه صفة سمعه؟ سمعه فيه شر وبصره فيه شر، ما الذي سيدخل على قلبه؟ الشر الذي في سمعه والشر الذي في بصره أغلق منفذي دخول الخير إلى قلبه، لأن دخول الخير إلى القلب من منفذين السمع والبصر، فأغلقهما هذا الشر الذي في سمعه والشر الذي في بصره. ولهذا مهم جدا أن يتعوذ الإنسان بالله عز وجل من شر السمع والبصر. يا أخوان، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لحميد بن شكل ذاك الوقت الذي ما في هذه الأجهزة ولا في هذه المصائب ولا فيها هذه الفتن العظيمة التي بلي بها الناس، كان يقول في ذاك الزمان: قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري. هل تظنون أن الشر المتعلق بالسمع والبصر في زمن شكل مثل الذي في زماننا الآن؟ مثل الذي في زماننا الآن؟ يعني المجتمع عموما في صفاء والشرور قليلة، ويقول له: قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري. والظن به رضي الله عنه أنه واظب على هذه الدعوة التي علمه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف الآن وخاصة الشر الذي يصل إلى السمع والذي يصل إلى البصر من الجوال المحمول؟ كم وكم من الشرور الهائلة المتراكمة الكبيرة التي تصل إلى أسماع الناس وأبصارهم من هذه الجوالات المحمولة. فإذا حامل الجوال بحاجة شديدة إلى أن يتعوذ هذا التعوذ من شر سمعه وشر بصره، من شر سمعه وشر بصره. قال: ومن شر لساني. وأيضا اللسان مصيبة، إذا صار في اللسان شر انفلت في آثام وخطايا عظيمة وكثيرة من غيبة ونميمة وسب واستهزاء وقول الزور إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. فاللسان فيه شر، يتعوذ بالله من شره. الغيبة من شر اللسان، النميمة من شر اللسان، السخرية من شر اللسان، الاستهزاء من شر اللسان، الكذب من شر اللسان، قول الزور من شر اللسان، البهتان والقذف بالحرام من شر اللسان. شرور كثيرة جدا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم، إلا حصائد ألسنتهم. وقال: كف عليك هذا، يعني أمسك لسانك. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والرابع القلب، شر القلب، تعوذ بالله من شر القلب. والقلب هو الأساس، وهو المحرك للبدن كله بالخير أو الشر. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، أصلح الله قلوبنا أجمعين. قال: وإذا فسدت فسد الجسد كله. رأيتم القلب لو غمر بالشر، لو أصبح فيها الشر، كيف سيكون حال البدن الذي قلب صاحبه هذه صفته؟ ولهذا التعوذ بالله من شر القلب هذا مطلب مهم، مطلب مهم عظيم، التعوذ بالله من شر القلب. وأنت لما تقرأ في هذا الدعاء: شر سمعي، شر بصري، شر لساني، شر قلبي، ليس هو واحد في كل هذه، هي شرور والقاعدة عند العلماء أن المفرد إذا أضيف يعم، فالمراد بقوله شر سمعي يعني شرور سمعي، شر بصري أي شرور بصري، شر لساني شرور لساني، غيبة نميمة سخرية استهزاء هذه شرور، شر قلبي شرور قلبي، حقد وحسد وغل وأهواء وبغضاء، بغضاء في غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وسخائم وغير ذلك، هذه كلها من شرور القلب التي يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منها. ومن شر مني، المني النطفة، المني النطفة، هذه النطفة إن وضعت في حرام فهي من أعظم الشر، إن وضعت في حرام فهي من أعظم الشر ومن أشد العدوان، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، هذا الخير، بعد ذلك يبدأ الشر، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، هذا الشر، من ابتغى وراء ذلك، وراء ذلك الزوجة هم ملك اليمين، كل ما وراء ذلك شر، لأنه وضع في وضع للنطفة في في في حرام، ومن وضعها في الحرام دخل في الخبث وخرج بهذا من الطيب، فهذا شر، المني فيه شر، ويتعوذ بالله، يتعوذ بالله من شره، ويتأكد هذا الدعاء إذا عظم في الزمان الفتنة المهيجة لهذا الشر أو في المكان الذي فيه الإنسان، يعني بعض الناس يعيش في في في بلد الفتن، فتن النساء تحاصره من كل جهة، تحاصره من كل جهة، تكشف وتبرج وسفور وفتن لا حد لها، فيحتاج إلى أن يكثر من هذا الدعاء، يكثر من هذا التعوذ، التعوذ بالله سبحانه وتعالى من شر المني. وليعلم، وليعلم أن العبد إذا صدق في التجائه إلى الله وتعوذه بالله أعاذه سبحانه مهما كانت الفتن، لا يقول الإنسان لا أستطيع، لا يقول كبيرة، ما هناك كبيرة على الله، إذا صدق الإنسان في دعاء الله والتجائه إليه يسر له من أسباب السلامة والتوفيق والنجاة ما لا يحتسبه العبد ولا يظنه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كل فتنة، من كل شر، من كل بلاء، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه من كل شر وفتنة وبلاء. نعم. قال الشارح رحمه الله: أي أن توقعه في المعاصي أو لا يستعملها في الطاعات. نعم، أن توقعه في المعاصي، يعني السمع والبصر واللسان شرورها توقع العبد في الطاعات، وأيضا من شرها ألا يستعملها في الطاعة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. رواه أبو داود بإسناد صحيح. نعم، أخرجه من جوامع الأدعية، هو في آخر الكتاب. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. هذه الآن أربع تعوذات من أمراض، أمراض تصيب البدن، يتعوذ بالله، يتعوذ بالعبد بالله منها. وهذه الأمراض الثلاثة لأن قول في آخره وسيء الأسقام هذا تعميم بعد تخصيص بعد أن خص ثلاثة أمراض هي من أشد الأمراض وأعظمها، انتقل إلى هذا التعميم سيء الأسقام، فخص أولا ثلاثة أسقام هي من أشد الأسقام ثم عمم. وقوله اللهم إني أعوذ بك من البرص، أعوذ بك من البرص، البرص هو داء يصيب البشرة الجلد، فيتغير شكل الجلد وصفته فيصبح جلده هيئة يستقدرها الناس، مثل ما في قصة الثلاثة، الذين أرسل الله إليهم ملك، أحدهم كان أبرص فكان يشتكي أو يطلب أن يزين جلده الذي قدره الناس، هكذا يقول. فالبرص هو يعني داء يصيب الجلد، يصيب البشرة فتتغير إلى صفة يقدرها الناس، يعني يراها الناس قادرة. والبرص من الأدواء التي في الغالب لا طب لها ولا علاج، في الغالب يعني من الأدواء التي إذا أصيب الإنسان لازمته. والثاني الجنون، أيضا تغير في العقل بأن يذهب عقل الإنسان ويصبح غير عاقل، وتصبح تصرفاته تصرفات غير العاقل، وهذا أيضا خطير جدا، هذا داء خطير جدا يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منه. والجذام هذا مرض أيضا يصيب البدن، وإذا أصيب به الإنسان في طرف من بدنه بدأ يسري في جسمه وبدأ يأكل من جسمه إلى أن يموت الإنسان، فهذه الأمراض الثلاثة هي من أشد الأمراض وأخطرها. ولهذا عدد في عدد من الفقهاء في كتب النكاح في العيوب التي ترد بها المرأة أو الرجل أن يكتشف بعد العقد أن فيه واحد من هذه الأمراض، واحد من نصوا على هذه الأمراض الثلاثة. وكانت العرب تعد هذه الأمراض الثلاثة أخطر الأمراض، أشدها ضررا. نستمع قليلا إلى ما كتب في معنى هذا الحديث في كتاب جوامع الأدعية. قلتم حفظكم الله: روى أحمد أبو داود عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. في هذا الحديث استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأربع: البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. ففيه مشروعية التعوذ من هذه الأمور كلها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو باب عظيم لرد البلاء ودفعه، فإن رد البلاء بالدعاء كرد السهم بالترس، لأن الدعاء سبب لرد البلاء واستجلاب الرحمة وتحصيل العافية، كما أن الترس سبب لرد السهام، وكما أن الماء سبب لخروج الزروع. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة، وما سئل الله شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. رواه الترمذي. قال ابن القيم رحمه الله: والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن، وله أي الدعاء مع البلاء ثلاث مقامات: أحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه، الثاني أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفا، الثالث أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه. انتهى كلامه. ولهذا ينبغي أن يعلم أن الأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط، فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به، والساعد ساعدا قويا، والمانع مفقود، حصلت به النكاية في العدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير، فإن كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة، لم يحصل الأثر. قوله: اللهم إني أعوذ بك من البرص. البرص عاهة تكون دائمة ومستمرة مع الإنسان، تحدث في الأعضاء بياضا رديئا، وليست من العاهات الطارئة التي تأتي وتذهب مثل الزكام والحمى ونحو ذلك، بل هي شيء ملازم ومنظر ليس بمستحسن يستقذره الناس، كما في قصة الثلاثة النفر من بني إسرائيل الذين ابتلاهم الله وامتحنهم. أقرأ الحديث. نعم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه قذره، فذهب عنه قذره وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي نعم قوله فذهب، قال: ويذهب عني الذي قدرني الناس. هذا هو موطن الشاهد من الحديث، أن البرص هو تغير في البشرة يترتب عليها أن يقدر الناس هيئة الشخص المصاب بالبرص، فدعا الله عز وجل له بأن يذهب عنه هذا الذي قدره الناس، فأذهب الله عنه ذلك وأبدله بجلد حسن وبشرة حسنة. انتقل بعد الحديث. ومعنى قذر الناس أي اشمأزوا من رؤيتي وكرهوا مخالطتي من أجله، فهو عاهة يستعاذ بالله منها، والسلامة منها، واللون الحسن والجلد الحسن نعمة يجب على العبد أن يرعى لها قدرها وأن يستعملها في طاعة المنعم، وأن يحذر من استعمالها في معصيته. وإبراء الأبرص من الآيات التي أعطيها عيسى عليه السلام، كما قال تعالى: وتبرئ الأكمه والأبرص، فهو من الآيات، لأن إبراء الأبرص لا يقدر عليها الناس لا بعلاج ولا غيره. قوله: والجنون، هو زوال العقل وذهابه وفساده، والعقل هو خاصية ابن آدم ومناط التكليف، فإذا فقد لم يصح منه الإيمان والعبادات ورفع عنه التكليف. وقوله: والجذام، هو علة تحدث في البدن فتفسد الأعضاء، وربما تقطعها ثم لا يزال يسري في البدن حتى يموت الإنسان، ويسمى الآكلة، وهو من الأمراض المعدية. فعن عمرو بن الشرير عن أبيه قال: كان في وفد ثقيف الرجل المجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع. رواه مسلم. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يجب على السلطان أن يعزل من بهم جذام في مكان واحد لئلا يختلط بالناس فينتشر هذا الداء. وقد عد الفقهاء هذه الثلاثة، البرص والجنون والجذام، من العيوب المجوزة لفسخ النكاح إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا منها لم يعلم به قبل العقد. قوله هو من سيء الأسقام، أي الأمراض التي تكون من هذا النوع، وهي الأمراض الفاحشة الرديئة المؤدية إلى فرار الصديق وقلة الأنيس أو فقده، كالاستسقاء مثلا، والسل، والأمراض المزمنة. ولم يستعذ من سائر الأسقام وعموم الأمراض، لأن منها ما إذا تحامل الإنسان فيه على نفسه بالصبر خفت مؤنته، كالحمى والصداع والرمد، وإنما يستعاذ من سيء الأسقام.